الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون. الحمد لله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الحميد المحمود على كل حال، ورسوله محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم، ومدار دينه على الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه ربه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي سلوا الله عز وجل أن يصلي عليه، أن يذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه، وسلموا أي سلوا له التحية أو السلامة أو وتابعوه متابعة صلى الله عليه وسلم. فنصلي ونسلم ونبارك على نبي الله المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار رضي الله عنهم، أما بعد. فيا عباد الله، إن أسئلة القبر ثلاثة معلومة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟ وهذه الثلاثة هي التي عليها مدار الأمر: معرفة المعبود من ربك، وهو الله الإله الحق سبحانه وتعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. أإله مع الله؟ الجواب: لا، لا إله إلا الله، لا معبود حق سواه سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ أي لا سمي له، لا ند له، لا كفؤ له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأفرده بالعبادة وحده. ومن كرمه وجوده أنه بيّن لنا مراده، وهذا جواب: ما دينك؟ أي ما هي عبادتك التي تقربك إلى ربك الذي تعبده؟ فإنك لن تعبده بهواك ولا وفق مشتهاك، وإنما على ما أراد مولاك، وهذه هي العبادة. ما دينك؟ ما هي عبادتك؟ ديني الإسلام، لا دين لي سواه، ولا دين لله عز وجل سواه. إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين في كتابه وبينت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن دين النبيين عليهم السلام جميعا هو الإسلام، من لدن آدم إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولما كان أمر العبادة يحتاج إلى من يبين كيف العبادة، كيفية العبادة كيف تؤدى، كان لا بد من معرفة من نبيك، من الرجل الذي بعث فيكم، كما هو سؤال القبر، وكما هو الصراط الذي عليه تحيا قبل القبر، فتعبد المعبود وحده بعبادته التي أرادها وحدها، متبوعه محمد وحده صلى الله عليه وسلم المبين لما أراد. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. فمن أراد محبة الله فليؤدي عبادة الله على وفق مراد الله بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يحيا على هذه الثلاث، دنياه فإنها تكون في قبره وأخراه، وله الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية وجه ذي المنة سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. فيحيى المرء على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فجواب: من نبيك؟ من الرجل الذي بعث فيك؟ هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خير خلق الله، خير البرية، سيد ولد آدم، سيدنا وسيد العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. وكنيته أبو القاسم، تكنى بابنه الأكبر القاسم، وقد مات في حياته صغيرا. وعند الحاكم بسند فيه مقال أن جبريل كناه بأبي إبراهيم، بابنه إبراهيم من مارية القبطية المصرية رضوان الله عليها. ومات ابنه إبراهيم أيضا صغيرا قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو من عام. فهذه كنيته. وأما لقبه الذي اشتهر به في حياته من قريش ومن أهلها قبل مبعثه، هو الصادق وهو الأمين، أو الصادق الأمين. وكان أصحابه كما كان يلقبه ابن مسعود الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالصدق، وهو أصدق خلق الله طرا صلى الله عليه وسلم. واسمه محمد الذي سماه به جده عبد المطلب، سماه محمد ليحمد في الأرض وفي السماء، فهو أكثر الناس حمدا لربه، وهو أكثر الخلق محمدة من ربه، يحمده ربه ويثني عليه ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم هو الاسم المذكور في التوراة أكثر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة باسمه محمد. وأما في الإنجيل فباسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعده أحمد، أي أفضل الناس حمدا لربه، وأفضل الناس حمدا من الخلق، يحمده الخلق مؤمنهم وكافرهم، ويقرون له بالمحمدة، ويوم القيامة له لواء الحمد، وله المقام المحمود، يحمده عليه الخلائق بالشفاعة العظمى. وأمته تسمى في الكتب السابقة السالفة بالحمادين، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: إن لي أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي. وفي رواية قال: وأنا المقفي، وأنا نبي التوبة، وأنا نبي الرحمة، وفي لفظ نبي المرحمة. قال: ونبي الملاحم، وفي لفظ ونبي الملحمة. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قرأ في التوراة: أنت عبدي محمد رسول الله، أنت عبدي سميتك المتوكل. وعند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي المصطفى. وذكر العلماء أسماء له أكثر من ذلك مذكورة، وصنفت فيها مصنفات، وأفردت بأبواب في كتب السير وفي كتب الشمائل المحمدية. بعضهم أوصلها إلى 99 اسما، وبعضهم بلغ بها 1000 اسم. وعامة ذلك أوصاف يوصف بها صلى الله عليه وسلم. وأما ما ثبت من ذلك فدون ما ذكروا من هذه الأعداد، وغايتها هو المذكور مما ذكرته آنفا. وأما ما جاء من المزمل والمدثر والبشير والنذير ونحو ذلك فصفات له صلى الله عليه وسلم، ولا يمتنع أن يسمى بها عليه صلوات الله وسلامه. وأما طه وياسين فهي حروف مقطعة في أوائل السور، مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد ونحو ذلك، فهي طه ياسين وليست أسماء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الماحي الذي محى الله بي الكفر. فجاء هو صلى الله عليه وسلم بالنور المبين، وقال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم، أو قال عربهم وعجمهم، فمقتهم، والمقت أشد البغض لكفرهم وشركهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على حالة من الشرك، كانت الأرض فيها مظلمة، حتى جاء النور مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالإسلام، وقال: أنا العاقب الذي لا نبي بعدي. فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. وقال: أنا المقفي، يعني جاء في قافية الرسل، لأنه خاتم النبيين، والخاتم الختام الآخر الذي يختمهم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة بعده كفر، ومن آمن بنبي بعده كفر، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة عليه صلوات الله وسلامه. من تكريم الله عز وجل له يوم القيامة يحشر الناس على قدمه، ولا يدخل أحد الجنة قبله، فهو الذي يشفع في فتح باب الجنة، ولا يفتح لأحد قبله عليه صلوات الله وسلامه، وهو نبي الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي آيات كثيرة يصفه الله عز وجل بأنه رحمة، رحمة للمؤمنين ورحمة لغير المؤمنين أيضا. وهو نبي التوبة، وهو نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم، وهو المصطفى أي المختار، اصطفاه الله عز وجل على سائر الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه صلوات الله وسلامه خيار من خيار، نسبه خير نسب، وحسبه خير حسب، وخلقه خير خلق، وخلقه أجمل الخلق طرا عليه صلاة الله وسلامه. وأما نسبه فنذكره في الخطبة الثانية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد وأحمد ابن عبد الله الذبيح الثاني ابن عبد المطلب، واسمه شيبة أو شيبة الحمد، ابن هاشم واسمه عمرو، ابن عبد مناف واسمه المغيرة، ابن قصي واسمه زيد، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، في ضبط إلياس على وزن اسم النبي إلياس، هو من أنبياء بني إسرائيل، عليه السلام، ولا يبعد أن يتسمى ابني العم، لأن هذا من ولد إسماعيل وذاك من ولد إسحاق، فعلى كل في ضبط إلياس وفي ضبط الياس، تسهيل اليأس عكس الرجاء. قيل ولده أبوه على كبر فسمي الياس، الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وإلى هنا ينتهي ما صح من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال نبي العدناني نسبة إلى جده عدنان. وإلى عدنان تنسب مضر وربيعة أشهر قبائل العرب، وإليه تنتهي قريش القبيلة المشهورة التي لا يسمى في كتاب الله من القبائل سواها سورة قريش. وأما ما بعد عدنان إلى نبي الله إسماعيل فهذا يذكر فيه من الأقوال أقوالا كثيرة، يختلفون في ضبط الأسماء وفي عددها، ولذلك يجمع النسابون إلى أن النسب يصح إلى عدنان، وأما ما فوق عدنان فمختلف فيه، فضلا عما فوق إبراهيم إلى آدم عليهم الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل النبي ابن إبراهيم، وإبراهيم من ولد نوح أبو البشر الثاني، ونوح من ولد آدم، وكلنا لآدم وآدم من تراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا نسبه خير نسب صلوات الله وسلامه عليه، وهذه صفاته وهذه أسماؤه. ويكفي أن الله عز وجل قال في صفاته: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم، فخير خلق خلق محمد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاعتسوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقال في صفته: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل جعل الأبواب كلها مغلقة إلا خلف محمد لمن جاء على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل محبته لخلقه مقرونة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمحبة الحقيقية للنبي في اتباعه وفي امتثال أوامره وفي اجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم، هذا لمن كان يحبه حقا، هذه هي المحبة الصادقة، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. فمن أراد الجنة فخلف النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولتكن محبة النبي مقدمة على كل محبة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى قال عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فهكذا فليكن المؤمن حقا، حتى لا يقدم شيئا من هواه ولا من مشتهاه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفديه ونفدي سنته بأرواحنا وأنفسنا وما ملكت أيماننا والناس أجمعين عليه صلاة الله وسلامه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.